كبار الزملاء، صلاة كبار الزملاء يأتون للعمل من مدينة جدة إلى رابغ، حين وقت صلاة الظهر والعصر بعض الأحيان وهم في المدينة يقومون بغسل صلاة الظهر، علما أنهم عملهم هذا مستمرين على طول الأبد، يعني طول فترة الإقامة هم هنا سنة سنتين، هم يسافرون من جدة إلى رابغ، إلى رابغ يأتون في الصباح في العمل هنا، من أهل جدة. إذا جاءوا إلى هنا صلوا صلاة المسافرين، أي وإذا عادوا إلى جدة صلوا صلاة المقيمين. شو الإشكال في هذا؟ يعني لا ترون أن ما بين جدة وراو كفر؟ تقريبا 150 كيلو. لا هذا ليس سؤال، يعني سفر مشقة، سفر ولا ليس سفر؟ سفر. طيب شو الإشكال في هذا؟ هم يقيمون غرامة في بعض الأحيان، يناموا هنا هيئتهم الشركة إناء غرامة دائمة، يعني يتم يناموا في بعض الأحيان يرجعوا، تعتبر جلوسهم هنا جلاله سفر. حتى لو هيئة الشركة أنه أنت تقول خالصا ينامون خالصا ما ينامون، يعني ليس لهم خطة، وهذا شأن المسافر، ليس له قرار واستقرار. وفي حالة شهر رمضان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يقول طول السنة حالة شهر، ف ما عندك معقول هذا الكلام. لا لا سنة أو سنتين هو بيقول، لكن مش معقول، يعني ما يكون عنده استقرار في ذاك البلد أو في هذا. سنة أو سنتين على هذا الحال الآن تأسيس المشروع. يا أخي بس بارك الله فيك، يقول السنة مش معقول لما يرتاح، يرتاح خميس الجمعة بس. طيب هذه الجمعة رسوم الإنسان الذي يتطور الموضوع يعبر عنه حسب الواقع تماما، لأنك تتطور أنه هذا السائق كل يوم مسافر ما بين جدة ورابغ، ما بين رابغ وجدة 365 سنة، مش معقولة مثلا. نعم 365 يوما، مش معقول هذا الشيء مثلا. ألا يعيد؟ هذا ستقول معي نعم يعيد. أي يعيد أليس في جدة إذا كان جديا؟ في جدة. أي ما تقول مسافر على طول إذا، فكذلك لابد ما تأتي أيام يقيم فيها إما للنزهة أو الاستجمام أو الراحة أو شبه ذلك، فلابد من أن يجد أياما يستطيع أن يقضي معه من رمضان. ثم في نهاية المطاف إذا تسامحنا ووافقنا في هذا التخيل أنه لا يجد قضاء، فنقول شأنه في ذلك شأن المريض المصاب بمرض مزمن، فهل عليه قضاء؟ ماذا عليه؟ كفارة. هل تقول أنت هذا السائق هو شأنه شأن مريض مرض مزمنا؟ إن قلت هذا قلنا لك هكذا، وإلا قلت كما قلنا لا بد من أحدهما. واضح الجواب؟ واضح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.